لا يصيبك في العين. على كل حال أنا قصدي أنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المشقة في أداء العبادات، بل ينبغي أن يتتبع ما هو أرفق، فإن هذا هو الشرع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني في الركعة الثانية. هذا من المشروع الذي يشرع الإنسان أن يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة ويسجد، ويقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر كل جمعة. وكلمة كان يقرأ تفيد إيش؟ الدوام. ولهذا جاء صريحا في غير الصحيحين ويديم ذلك. وأما قول بعض أهل العلم يكره أن يديم ذلك لئلا يظن أنه واجب، فهذا إذا أمكن أن يكون هناك ظن بأنه واجب فنعم يقرأ وله بعض الأحيان بغير هاتين السورتين، وإلا فالأفضل الملازمة فيهما. فما الحكمة في قراءتهما؟ ظن بعض الجهال أن الحكمة أن يسجد في فجر يوم الجمعة، وأنه لو قرأ إلى السماء انشقت كفى لأن فيها سجدة، لكن هذا من جهل بعض الأئمة. قال الشيخ الإسلام الحكمة فيهما أن فيهما ابتداء الخلق وانتهاءه وثواب المحسنين وعقاب المسيئين وما أشبه ذلك، ولهذا لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قرأ الألف لام ميم تنزيل السجدة ثم مضى أجزاء وقرأها الأتى عن الإنسان، مع أن العادة أنه كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرأ السورة التي بعد التي قرأها في الركعة الأولى كما في سبح والغاشية وقاف واقتربت. إذن في هذا الحديث دليل على أنه يسن في فجر يوم الجمعة أن يقرأ السجدة كاملة وهل أتى كاملة. بعض الجهال ينصف السجدة بين الركعتين، وهذا غلط، هذا إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه إذا قسمها فمضمونه الاعتراض على السنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراعي الرفق بالناس. بعض الناس يقرأ هل أتى وحده، فنقول فيه مثل ما قلنا في الأول، نقول إما أن تقرأ السورتين كاملتين وإلا فاتركهم، القرآن سواهما كثير. أما أن تنصف شيئا أتمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معناه مضادة السنة. طيب هل في غير هذه الصلاة سور معينة تقرأ؟ الجواب نعم، في صلاة الجمعة اقرأ الجمعة والمنافقين أحيانا، وسبح والغاشية أحيانا، في صلاة العيد اقرأ سبح والغاشية أحيانا، واقرأ قاف واقتربت أحيانا. أفهمتم؟ طيب لا تترك السنة لا هذا ولا هذا. في ركعتي الفجر اقرأ سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية أحيانا، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أحيانا. في ركعتي الطواف روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك روي في سنة المغرب. فالمهم أن ما جاءت السنة بتعيينه فافعل. طيب إذا جاءت السنة بقراءة سورة معينة غير اتفاقا بدون قصد، فهنا نقول لا سنة لهذا، لا سنة لهذا، اللهم إلا أن تحمل الإنسان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرأ مثل ما قرأ بقطع النظر عن كونها سنة في هذه الصلاة. فإذا قال قائل ما الذي أدرانا أنها اتفاق أو أنها مقصودة؟ قلنا الذي يدرينا هذا إذا كان يداوم عليها، أو في أغلب الأحيان عرفنا أنها عجيبة جميعا أنها سنة مقصودة. أما إذا قرأها مرة سمعها سمعه الصحابي مرة واحدة فهذا لا يدل على أنه مقصود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقرأ، لا بد أن يقرأ. المهم أن هذه مسألة ينبغي التنبه لها. إذا كان الرسول يواظب على قراءة سور معينة حكمنا بأنها سنة، إذا كان لا يواظب فإننا ننظر، إذا كان هناك سبب يقتضي يقتضي أنها سنة كما لو جهر بها عليه الصلاة والسلام فهي سنة، أما إذا وقعت اتفاقا بحيث لا يداوم عليها فليس بسنة. لكن قد يحمل الإنسان شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أقرأ بما قرأ به، وهذا يعذر فيه الإنسان. انتهى الكلام؟ ها؟ ها؟ على السلام. نعم، من هذا النوع. لكن الإنسان أحيانا يعني من شدة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرأ بما قرأ، لا تسننا. وكذلك قرب المرسلات في المغرب، لكن بقي أنه قرأ مرة إذا زلزلت في ركعتين جميعا، هل نقول إن هذا سنة؟ أي نعم، بعض الأخوان ظن أنها سنة وصار يقرأ أحيانا إذا زلزلت مرتين، ولكن لا تبين أنها من السنة، لأن الأصل المضطرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش؟ نعم يخالف بين الركعتين، فإما أن يقع ذلك منه نسيانا، والنسيان وارد كما نسي وسلم قبل أن يتمم صلاته، وإما أن يقع منه ذلك لبيان الجواز لا للمشروعية، بمعنى أنه يجوز لك أن تقرأ سورة مرتين لا للمشروعية. والدليل على هذا أنه لم يعد إلى هذا مرة ثانية، وما دام الاحتمال واردا فإنه يسقط الاستدلال. نعم. مجرى الكلام. إيش؟ مجرى الكلام لما كان الإمام يخطب من أين يبتدي؟ لأن مثلا الآن هناك مايكروفونات، من البعيد يكون الإنسان يعني يمشي إلى المسجد. أحسنت، بارك الله فيك، جيد هذا السؤال. يقول متى يحرم الكلام والإمام يخطب من الجمعة؟ نقول من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي من الخطبة، بين الخطبتين يجوز الكلام أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الإمام ليس يخطب. طيب، إذا كان الإمام، إذا كان الإنسان ليس في المسجد لكنه يسمع الخطيب وقد قصد هذا المسجد بعين، فالظاهر وجوب الإنصات لعموم الحديث والإمام يخطب. أما إذا كنت تريد أن تصلي في مسجد آخر ومررت بهذا المسجد وهو يخطب فلا يلزمك الإنصات، لأنه ليس إماما لك. فهمت؟ على أن بعض العلماء قال قولا لا يسلم له، قال إن الإنصات إنما يجب في أركان الخطبة فقط، وأما ما زاد على أركان فلك أن تتكلم. لكن هذا قول ضعيف، يعني يقول مثلا إذا شرع الإمام في قراءة الآيات في الدعاء للمسلمين، في الدعاء للمسلمين، أو قرأ آية زائدة على الآية الأولى فلك أن تتكلم، فهذا قول ضعيف ساق. الدليل أن الإمام يخطب الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال والإمام يخطب. نعم، تقسيم السورة لا، ليس من السنة إلا لعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الحج أو المؤمن، نسيت السورة اللي قرأ فيها، حتى إذا وصل قصة موسى وهارون أخذته السعلة فركع، وهذا ليس من السنة. لكن الناس الآن عملهم على التقسيم من قديم الزمان. نعم، اي نعم، يجوز ان يقرا الانسان بسوره فيها سجده في غير الجمعه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في صلاه العشاء الف لا نعم اذا السماء انشقت وسجد فيها، قال ابو هريره فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصده أن يقرأ ما دام حيا. نعم، أذن لهذا، ارفع الصوت. أحسن الله إليك يا شيخ، الأفضل المأموم عن القرب القرب من الإمام مطلقا أو عن يمينه؟ لا، الأفضل القرب، فإذا تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل. وأما فعل بعض الناس الآن يملأ الأيمن والأيسر ما فيه إلا رجل أو رجلان فهذا غلط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أتم الأيمن فالأيمن كما قال في الصف، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لقال إيش أتم الأيمن فالأيمن. هذا واحد. ثانيا، في أول الإسلام كان الرجلان مع الواحد يكون الإمام بينهما، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان الرجلان عن يمين. ثالثا، أنه ليس من العجل أن يكون اليسار خاليا واليمين مملوءا، ثم هو من حيث النظر يدل على الإجحاف البين، لأن بنجعل الإمام عند آخر واحد من اليسار، ولو كان أيضا كذلك لقلنا للإمام أين موقفك؟ أقصى اليسار. كل هذا يعني يدل على هذا. وقد نص صاحب الفروع رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، وقال إن القرب من الإمام أفضل. أما حديث وسط الإمام فهو واضح في الموضوع، لكن حديث ضعيف. انتهى الله. طيب، بعض الأئمة إذا خطب في موضوع جاب آيات تناسب الموضوع حتى يكون أخشع في الصلاة، هذا خلاف السنة، هذا ينكر عليه، ينكر عليه من وجهين. الأول أن هذا مضاد للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولا يبالي من موضوع الخطبة هل يناسب قراءة سبح والغاشية أو لا، وهذه سنة من عنده، فلهذا أقل أحواله أقل أحوال هذه الكراهة. ثانيا، أنه إذا أراد أن يأتي بآيات تناسب الخطبة قد يكون ذلك في نفس الخطبة، ويحبذ أن يأتي بالآيات أولا ثم يأتي بالخطبة وكأنها شرح للآيات، لكن هذا من الاجتهادات الخاطئة. نعم، انتهى الوقت. على كل حال، الختام إن شاء الله، ده هذا السؤال ما بعد. الختام أننا سنقف إن شاء الله تعالى في الأجرمية على التوابع، إن قرأنا النعت أمس ولهم ممكن نقرأ الباقي، فلنقف إن شاء الله على التوابع ونكمل هذا في إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة، لأنه ما يمكن. نعم، لا في عنيزة إن شاء الله. ونختم هذه الجلسة بكلمات يسيرة أسأل الله تعالى أن ينفع بها. أولا، أبشر الإخوة الذين قدموا للعلم في هذا الزمن أنهم مثابون، وأنهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لا سيما وأنهم عانوا أتعاب السفر وفقدان الأهل والوطن، وهذا مما يضاعف الأجر لهم، أرجو الله تعالى لهم ذلك. ثانيا، أن تعويد الإنسان نفسه على المشقة في طلب العلم من القرب إلى الله عز وجل، لأنه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثالثا، أرجو أن يكون إخوتنا الذين قدموا ضيوفا علينا في هذه المدة، وكذلك من كانوا مقيمين، أرجو أن يكون انتفعوا بالعلم، لا انتفاع حفظ وفهم، هذا إن شاء الله مؤكد، لكن انتفاع عمل وسلوك، لأن المقصود بالعلم هو العمل، ليس المقصود بالعلم أن تقوم الحجة على المتعلم، المقصود العمل. عليكم بالعمل بكل ما بلغكم من العلم الصحيح حتى يكون للعلم فائدة، وحتى يصطبغ العلم في نفوسكم ويثبت. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل يعني يدعوه، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذا حق، لأنك إذا عملت بعلمك فهذا حفظ له يستقر ويكون كالغريزة في نفسه. ثم إن الله يزيدك علما ونورا وبصيرا، فكلما عمل الإنسان بعلمه كان ذلك أرسخ لعلمه وأكثر لعلمه وأنفع لعلمه. كذلك أيضا أرجو لطالب العلم أنه إذا كان يطلب العلم فليساعد إخوانه بقدر ما يستطيع ولا يحسدهم، لا يقول أخشى أن علمته صار أعلم مني، بل نقول إذا علمته صرت أعلم منه، لأن الله يورثك ما لم تكن تعلم من قبل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أعنت أخاك بتعليم مسألة أعانك الله بتعليم مسألة أخرى ليست عندك. لا تحسد إخوانك، انشر العلم فيما بينهم وأحب لهم ما تحب لنفسك، والأجر عند الله والعلم عند الله. وبمناسبة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أحب أن أنبه على أن أكثر الذين يكتبون هذا الحديث أو يقرؤونه يقولون الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، تحريف للحديث، لأن هذا اللفظ ما دام العبد تقتضي أن الله لا يعينه إيش إلا إذا دان، والله تعالى يعينك ولو مرة واحدة، تعين أخاك يعينك الله عز وجل بها. فهذا تحريف يقع فيه كثير حتى من طلبة العلم، يأتينا أحيانا عرائض يعني أوراق فيها طلب مساعدة وما أشبه ذلك، كتبها طلبة العلم ويقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أود لو أن بيدي قلم أحمر ويكون هذا الأحمر بوية لا ينطمس أبدا حتى أطمس على ما دام العبد في عون أخيه. أحليه ما كان العبد، ولولا أن بينهما فرقا في المعنى لقلنا هذا من رواية الحديث في المعنى ولا بأس به، لكن بينهما فرق. طيب، كذلك أيضا أوصيكم بأن ما علمتموه في هذا المجالس أن تتعاهدوا بالتقييد، ولا سيما القواعد والضوابط، فإن القواعد والضوابط شوارد، أحيانا تشرد من الإنسان القاعدة يتطلبها ويكون نسيها، حتى الذي ألقاها ينساه. فتقييد الضوابط والقواعد من أهم ما يكون. والحقيقة أن العلم ليس بمعرفة العلم مسألة مسألة، العلم هو العلم الراسخ المبني على القواعد والضوابط التي تلحق بها الجزئيات وأفراد المسائل التي لا تحصى، عليكم بها. وما أحسن ما فعله بعض الإخوة حين قلنا ينبغي الاعتناء بالضوابط، ذهب إلى الروض المربع شرح سنة المستقبل وكتب ما فيه من الضوابط والقواعد، وقرأته فإذا فيه علم كثير. مثلا إذا قال يحرم كذا وكذا ثم جاب قاعدة مفيدة، قال لأنه يحرم لأنه ضار في العقل ضار في البدن، أو قال من شك في الحدث وهو على وضوء فهو على طهارته، وكتب لأن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة مفيدة. فاعتنوا بالقواعد والضوابط لأنها حقيقة هي العلم المدخر. وكان بعض الإخوة السابقين الذين يقرؤون على شيخنا قبل أن نبدأ يقولون لنا إن معهم دفتر صغير يسمونه إيه؟ مذكرة، دفتر صغير كلما مر به شيء في قلبه ولو كان يمشي في السوق قيده، لأنه حقيقة أحيانا وأنت تمشي يرد على قلبك فوائد إذا طمأنت وجدتها غير موجودة فتغيدها. فالله الله أيها الأخوة في طلب العلم وإخلاص النية فيه والعمل به ونشره حتى يجعل الله في علومكم بركة، وأسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم عاد الخير. وأما قراءة الليل فستكون إلى ليلة السبت إن شاء الله. هذا يقول: إذا صلت النساء مع الإمام يوم الجمعة وبعدما كبر الإمام للصلاة وقرأ الفاتحة انطفأ الكهرباء، فهل يصلون ركعتين بالنسبة للنساء والذين لم يسمعوا التكبير أو أربعة؟ نعم، إذا انقطع الصوت، نقول انقطع الصوت أحسن، لأنه قد لا ينطفئ الكهرباء ويخرب الجهاز. إذا انقطع الصوت في أثناء صلاة الجمعة، إن كان ذلك في الركعة الثانية أتموها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإن كان في الركعة الأولى وجب على من تلزمه الجمعة أن يخرج من مكانه إلى مكان يسمع فيه الإمام، فإن لم يتمكن انتظر حتى تنتهي الجمعة ثم صلى ظهرا. فإن قال إنسان: لماذا لا تقولون له يصلي ظهرا؟ قلنا: لا يمكن أن يصلي ظهرا والإمام لم تنتهي الجمعة، لأن من تلزمه الجمعة لا يمكن أن يصلي ظهرا إلا إذا سلم الإمام. ها؟ يعني ما اللي يسمع الإمام لا بأس تبليغ هذا. يعني مثلا لو أنه لما انقطع الصوت في المكبر صار بعض الناس يكبر، طيب هذا يقول: هل الإمام أجره مثل أجر من يأتي في الساعة الأولى؟ نعم، الإمام ذكرنا أن السنة يتأخر، فهل ينال الأجر؟ الجواب: نعم، بل قد يكون أكثر، لأنه إمام، ومن حبس إلا من أجل اتباع السنة. ختم الجمعة. يلا اقرأ ولا فرقين اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام باب العيدين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في مؤلفه العمدة عمدة الأحكام، وهو أعني عمدة الأحكام كتاب مبارك مختصر أحاديثه صحيحة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظه، لأنه لا يتكلف عناء في مراجعة الأحاديث أصحيحة أم لا. واعلم أن السنة هي الشق الثاني من أصول الدين الإسلامي، فهي الشق الثاني ولكنها من حيث القبول بمرتبة القرآن، لأن الكل شرع، فهما أصلان متساويان في وجوب العمل وتصديق الخبر، ولكن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى النظر في الاستدلال هل هو صحيح أو غير صحيح، ولا يحتاج إلى النظر في السند. لماذا؟ لأن القرآن قد نقل نقلا متواترا يأخذه الأصاغر عن الأكابر والعامي عن العالم، فلا يحتاج أن ننظر هل هذا صحيح ولا غير صحيح. أما المستدل بالسنة فيجب أن ننظر أولا لصحة الحديث، هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا، وهذا مهم جدا. وشروط الصحيح معروفة في المصطلح، ومنها أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا بقطع النظر عن اتصال السند أو عدم اتصاله، فلا تظن أن كل حديث صح اتصاله يكون صحيحا، لأن أمامنا شرطا آخر وهو أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، فقد يكون الحديث شاذا وإن كان في الصحيح وإن كان السند صحيحا فلا يعلل به، وقد يكون ظاهر الصحة لكن له علة قاطعة تمنع من صحته. لذلك المستدل بالسنة يجب أولا أن يصحح بلوغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك ينظر في الاستدلال. كتابنا الذي معنا العمدة بالنسبة للأول أي النظر في صحته، هل نحن قد كفينا المؤونة أو لا بد من النظام؟ الجواب قد كفينا المؤونة، وهذا مما يزيد من قيمة الكتاب. قال المؤلف باب صلاة العيدين، بل باب العيدين، العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس في السنة عيد سواهما، أي العيد الحول. أما العيد الأسبوعي فإن فيه عيدا هو يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع، لكنه ينقص عن أعياد السنة كما يعلم من أحكام عيد الجمعة وأحكام العيدين الحوليين. هل هناك عيد ثالث في الدين الإسلامي؟ الجواب لا، ليس هناك عيد ثالث. انتصر المسلمون في بدر ولم يقيموا لهذا الانتصار عيدا، انتصروا لفتح مكة ولم يقيموا لهذا الانتصار عيدا. حصلت حوادث عظيمة كالمعراج ولم يقيموا له عيدا، فلا عيد في السنة، فلا عيد في الإسلام إلا هذه الأعياد الثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى والثالث عيد الأسبوع، فمن أحدث عيدا سوى هذا فقد خالف السنة. من فضلك اقلب الشريط.